يقول السائل: ما حكم طهارة وصلاة من في جسده وشم، وماذا يفعل إن كان أغلب الجسد به وشم هو يصعب عليه إزالة هذا الوشم؟ الوشم ده كان يعمل زمان، يعني يعتبر غرز بالإبرة ويزرع عليه شيء من الكحل فيحبس الدم تحت الإيه؟ تحت الجلد فيعطي اللون الأخضر. فبعض الناس وبعض القبائل يفعلونه، يعمل مثلا سنبلة هنا مثلا على الجبهة، وأحيانا يعملوا على الذراعين كتابة، وأحيانا يعملوا على أسفل الشفة السفلى، وأحيانا يفعلون في الوجه بعض القبائل. فهذا كله كان موجودا يعني. قال الخطيب الشافعي: الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة ثم يزر عليه الكحل حرام، للنهي عنه. ذم رسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال: لعن الله الواشمة والمستوشمة، في حديث صحيح. فتجب إزالته، وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التي تبيح التيمم بإحداث مرض أو زيادته بإزالة الوشم. فإن خاف لم تجب إزالته. قال: ولا إثم بعد التوبة، يعني من فعل الوشم ثم تاب لا إثم عليه، وهذا كله إذا فعله هو برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته. يعني لو فعل معه وهو صبي صغير زمان قبل ظهور البطاقات الشخصية، كانوا يكتبون إيه للعيل أو للرجل بالوشم هنا في الزراعة، الاسم والبلد والعنوان، كتابة خضراء كده لا تذهب بالإيه مع الزمن يعني. لكن الآن ليس هذا موجودا، وإن كان عبدة الشياطين كما تراهم يكتبونه هنا على إيه الكتفين، ويكتبون على أجسامهم كتاب، لأن هذه كتابة الشيطان، فهم عبدة الشيطان فيحبون كتابته وقلمه. ليه؟ لأنها كتابة نجسة، وهم تابعون إيه للنجس الرجس. وهذا كله إذا فعله برضاه بعد بلوغه، يعني بالنسبة للإسم، وإلا فلا تلزمه إزالته إذا فعل معه وهو صغير. وتصح صلاته وتصح إمامته لغيره، كل ده كلام الخطيب الشافعي. ولا ينجس ما وضع يده فيه مثلا إذا كان عليه وشم، يعني إذا كان إيديه فيها وشم ووضع يده في الماء لا ينجس، لأنه لا ينتقل النجاسة من تحت الجلد إلى الماء، لأنها ليست نجاسة ظاهرة إنما هي تحت الجلد. ومن هذا يعلم أن الذي في جسده وشم يجب عليه إزالة الوشم الذي فعله باختياره بعد البلوغ، لأنه هو الآثم. وهذا إذا كانت إزالته بطريقة لا تضر العضو الموشوم، إذا كانت تشوهه أو تحدث به خللا يبقى سقط الإيه؟ سقطت الإزالة أو سقط وجوب الإزالة. فإذا كانت الإزالة تضره فلا حرج عليه وتصح صلاته. أما من وشم صغيرا فلا تجب عليه إزالة الوشم عند الشافعية، لكن عند المالكية يجب أن يزال الوشم عنه، لكن بشرط عدم الضرر، وبالتالي تصح صلاته. قال المالكية: تجب عليه الإزالة عند كبره ما لم يخشى ضررا شديدا لا يطاق. وفعل الوشم حرام عند جمهور العلماء لأنه يعقد الدم تحت الجلد، حكم الوشم يعني بوضع الكحل عليه بعد الغرز بالإبرة، ففيه تغيير لخلق الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي هي بتفعل الوشم، والمستوشمة التي تطلب عمل الوشم. ومن وظائف إبليس أنه ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا من تغيير خلقة المولى تبارك وتعالى.